زاني زاني زاني زاني إني بيسوا الحاجة عادوا عنيني ما برقون جلكا وأنا غرين كنو إني بيسوا قيم مرحب دلالي بزوني غيدة قيم سوي بابا غامر كتاش زوني بابا غامر كتاش زوني زاني زاني زاني زاني زاني زاني إني بيسوا الحاجة عادوا عنيني ما برقون تلقى وأنا غرم كنو إني بيسوا قيم مرحب دلالي بزوني مزيد قيم سوي بابا غامر كتاش زوني بابا غامر كتاش زوني زاني زاني Bara in koma da baya in canzo lai الله لله يا ساقا كفتر الهج آدو أمين جرق ويوناقو كفتر قاسونا يان أبو كننك جيكم باكينا فرقو أحمد نداك تازو يا كمغيس كفتر أول قورا وكيما يناقيش كفتر الهج سركي آدو كيما يناقيش baban yara kaga arade ina gaishe ka dari wannan unguwar gine ina gaishe ka kaho ahmed zani in gaiso alhaj ado aminin ma garkon talakawa anan garin kano in gaiso kai mun marhaban dalali zo Zani, in ya gaisuwa, Alhaji Ado.